فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، وهذا سائل يسأل عن صيام الأيام البيض من كل شهر، لأن البعض يقول المداومة على صيامها تعتبر بدعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على فتحكم لباب الاستفتاءات والإجابة على سؤالة الناس لما في ذلك من رفع الجهل عنهم ونشر العلم بينهم. الجواب عن سؤال هذا السائل، فنقول وبالله التوفيق: المداومة على صيام الأيام البيض ليس من البدعة أبدا، بل قد جاء الحث على صيامهن، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان وغيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب صيام أيام البيض 13 و14 و15، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل يجوز الجهر بالصلاة السرية إن كنت لوحدي؟ السنة هي الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويسر بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها. الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. انتهى كلامه يرحمه الله. لذلك فليس من السنة أن يجهر الإنسان بالصلاة السرية، بل السنة أن يسر بها. وأما حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. فليس في هذا الحديث دلالة على الجهر المطلق في السرية، فالذي يظهر فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يجهر بآية أحيانا، كما قال بعض شراح الحديث: ويسمعنا الآية، أي يقرأ بحيث تسمع الآية من جملة ما يقرأ. فهذا ليس فيه دليل على أن الصلاة السرية يجهر بها جهرا مطلقا. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه باب إذا أسمع الإمام الآية. ويشهد أيضا لهذا ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل الصلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني في وقت الفجر يعتبر من قيام الليل؟ نعم، هي من قيام الليل، إذ الليل ينتهي عند طلوع الفجر الصادق. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: كنت ألبس الخف وتحته جورب سميك، ومسحت على الخف بعدها تمزق الخف واحتجت لنزعه، فهل إذا نزعته ينتقض وضوئي؟ لا ينتقض الوضوء بمجرد خلع الخف. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل: تقول عندي كتاب فيه الأذكار على أيام الأسبوع، فللسبت ذكره وللأحد ذكره وأنا مواظبة عليه، فهل هذا صحيح؟ لم يثبت في السنة أدعية مخصصة لكل يوم من أيام الأسبوع، ولا يجوز تخصيص أي يوم بشيء إلا بدليل، ولذلك فعل المرء التمسك بما ثبت في السنة من الأذكار، وأن يحذر تخصيص أي يوم بذكر معين لم يرد في السنة، فإن ذلك من البدع، وكل بدعة ضلالة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: زوجي يسكن في مناطق الصحوات ويعمل هناك ومستقر فيها، وأهلي يمنعونني من السفر إليه، فهل يحق لهم منعي من اللحاق بزوجي؟ مما هو معلوم ومجمع عليه عند أهل العلم أن الأمصار والديار تنقسم إلى قسمين: الأول دار الإسلام، وهي التي تحكم بالشريعة، وهذا كمناطق الدولة الإسلامية اليوم، والثاني دار كفر، وهي التي لا تحكم بالشريعة، وهذا كسائر الديار التي لا تعلوها أحكام الدين كمناطق النظام النصيري مثلا ومناطق الصحوات. ولا شك أن قولنا أنها دار كفر لا يلزم من هذا تكفير كل ساكن تلك الديار، فلا شك أن تلك الديار ما زال يسكنها بعض المنتسبين للإسلام مع الأسف. ولذلك فإن ما يترتب على كون الدار دار كفر وجوب الهجرة منها وحرمة الإقامة فيها لغير عذر شرعي، وعليه فإن مناطق الصحوات مناطق الجيش الحر ونحوه يجب الهجرة منها وتحرم الإقامة فيها لغير عذر شرعي. وهذه الأخت نقول لها: لا يجوز لك السفر إلى زوجك والإقامة معه في ديار الصحوات لغير عذر شرعي، بل على هذا الزوج أن يتوب إلى ربه ويرجع إلى دار الإسلام، وعليه أن يوقن برزق الله تبارك وتعالى. ولذلك ننصح هذه الأخت السائلة أنه إن لم يرجع زوجها إلى دار الإسلام ويتوب من ذلك الذنب فلترفع أمرها للقاضي لينظر فيه، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: قرأت لبعض العلماء أن أعظم لذة في الدنيا هي معرفة الله، وأعظم لذة في الآخرة هي رؤية الله. سؤالي: كيف أتمكن من الوصول إلى تلك اللذائذ؟ أما الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى فهي تكون بالتعرف على الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وما له من حق عز وجل، وكذا يكون الوصول إلى معرفة الله بترسيخ التوحيد ولوازمه علما وعملا، مع النظر في ملكوت السماوات والأرض وعظيم قدرة الله وحلمه على عباده، مع النظر في آثار لطف الله عز وجل بالعبد ومنه وإنعامه عليه. هكذا يتعرف العبد على ربه وتترسخ المحبة في القلب ويزداد الشوق إلى الله جل جلاله. فلا بد لمن أراد أن يصل إلى مرتبة معرفة الله عز وجل المعرفة اليقينية الباعثة على العمل والمحبة، لا بد أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته، وينظر إلى آثار هذه الصفات وارتباطها بتشريع الأحكام وأثرها بأقدار الله عز وجل. وكذا من أراد أن يصل إلى تلك المعرفة اليقينية والمحبة الخالصة لا بد أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم لوازمه من الولاء والبراء ونحو ذلك، فهذا بلا شك هو من معرفة الله تبارك وتعالى ومن لوازم محبته سبحانه. وكذلك لما ينظر الإنسان في لطف الله به ومنه وإنعامه عليه يزداد معرفة بربه ويزداد حبا له، ولا شك أن محبة الله فيها من اليقين وفيها من اللذة ما فيها، بل هي السعادة في الدنيا والآخرة. أما رؤية الله عز وجل في الجنة فلا شك هي أعلى النعيم وهي أكمل اللذائذ، ورؤية الله عز وجل لا تكون إلا للمؤمنين، لا تحصل إلا لأهل الجنة لأهل الإيمان. قال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه، ولذلك فمن حرص على أن يفوز برؤية الله عز وجل فليكن على معتقد أهل السنة والجماعة المحققين للإيمان المثبتين للرؤية، كذا فإن عليه بالتقوى حتى يفوز بذلك المزيد، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا لمن؟ هذا للمتقين. كذلك من أراد ومن حرص على أن يفوز برؤية الله فعليه بالإحسان، عليه أن يحسن ويتقن إيمانه وتوحيده ودينه، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: سمعت البعض يقول إذا لم تستعذ من الشيطان عند التثاؤب سيطر الشيطان على جزء من قلبك وصرفه لغير الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، والذي ورد في السنة حين التثاؤب أن تكظم التثاؤب قدر المستطاع، وأن تضع يدك على فيك، وأن تحذر من إخراج الصوت المصاحب للتثاؤب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. وليس هناك قول إذا تثاءب المسلم، فلا تقول أستغفر الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا إله إلا الله، فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك ذكر ثابت يقال عند التثاؤب. وما ورد هو أن يكظم الإنسان تثاؤبه قدر المستطاع، وأن يحذر من إخراج الصوت، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: أريد الولد وزوجتي لا تريد، فهل يجوز لي إجبارها على ذلك؟ وهل تأثم إن أخذت ما يمنع الحمل؟ لقد حثت الشريعة على النكاح وتكثير النسل، ولذا فليس للزوجة أن تمتنع عن الولد، ولا شك أن للزوج أن يجبرها على ذلك، ولا شك أنها تؤثم بأخذها لحبوب الحمل، فإن تكثير النسل مطلب للشريعة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: متى يكون دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة؟ الظاهر أنه يكون بعد السلام، فبذلك يصدق عليه أنه صلى ركعتين، كما في حديث الاستخارة قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم أني أستخيرك بعلمك، الحديث. فالظاهر أن الدعاء يكون بعد السلام، خاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليقل يفيد الترتيب والتعقيب. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام. وقد ذهب شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل هنالك نهي عن خروج المرأة من البيت لوحدها بعد صلاة المغرب؟ لا نعلم في المنع دليلا، والأصل الجواز ما لم يترتب على ذلك فتنة، بل قد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن ليلا لحاجة، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فجاءته ليلا فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى آخر الحديث. فيجوز خروج المرأة ليلى لحاجة، ولا نعلم في المنع دليلا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: ما هي النوافل من الصلاة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره؟ سنة الفجر والوتر، فقد داوم عليهما نبينا صلوات الله وسلامه عليه في السفر والحضر ولم ينقل أنه كان يتركهما، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: عندي ذهب وأريد إخراج الزكاة عنه، فهل يتوجب علي بيع جزء منه والتصدق به، أم يجوز لي بيع أشياء أخرى ودفع الزكاة عنه؟ الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. فإن أرادت أن تبيع شيئا من أشيائها الأخرى وتزكي من ذلك المال فلها ذلك، وإن شاءت أن تزكي ذهبا فلها ذلك، فالأمر واسع إن شاء الله. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: يوجد في حينا شاب يسرق الدراجات، فسرق الدراجة وحامت حوله الشكوك، فقالوا له: إن أرجعتها فلك الأمان، فأرجعها. السؤال هنا: هل يتوقف أي إجراء ضده باعتباره أرجع ما سرق؟ في مسألة السرقة، ما دام الأمر لم يصل للقاضي فيجوز للمسروق أن يعفو عن السارق، كما ثبت ذلك عند أبي داود والنسائي وأحمد عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: قرأت أن رؤوس الطواغيت 5، من ضمنها الحاكم بغير ما أنزل الله، والمغير حكم الله، فما الفرق بينهما؟ ليس ثم كبير فرق. فالحاكم بغير ما أنزل الله يشمل كل من حكم بغير شرع الله من رؤساء أو قضاة أو وزراء أو نحوهم، أما الحاكم الجائر المغير لأحكام الله فيقصد به ابتداء من يشرع من دون الله. وكذا فالحاكم بغير ما أنزل الله هو أيضا مغير لأحكام الله بإقراره لذلك التشريع الطاغوتي وتواطئه عليه وحكمه به، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل تقول: الخرزة الزرقاء معروفة في منطقتنا حيث يحتاطون بها من العين، فهل إذا استخدمتها ووضعتها في الحلق للزينة جاز لي؟ الواجب الابتعاد عن ذلك لما فيه من المشابهة الظاهرة للتمائم الشركية، إذ كل من ينظر إلى هذه الحلقة سينصرف ذهنه على أنها تميمة لدفع العين. فالواجب على هذه السائلة أن تحتاط لدينها وأن لا تشابه المشركين في تمائمهم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن قول المبذرين إخوان الشياطين، هل هو حديث؟ وأسأل أيضا: إن اشتريت 4 عباءات هل يدخل هذا في التبذير؟ أما قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذه آية في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء الآية رقم 27. لا شك أن الشريعة جاءت تحث على الاقتصاد في الإنفاق دون تفريط وإسراف ودون إفراط وتقتير وتضييق. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والتبذير والإسراف هو من عمل الشيطان، والمبذر أخ للشياطين، كما قال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: يعني أنهم في حكمهم إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. ولا شك أن المسرف المبذر يبغضه الله عز وجل، قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. والتبذير هو إفساد المال وإنفاقه في السرف، كأن ينفقه في المعاصي أو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته. ومن الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق في المباحات، لكن ينبغي أن يعلم أن الإنفاق في المباحات يختلف من حال لحال ومن رجل لآخر. فإن كان موسرا وأنفق ما يليق بماله عرفا وهو يقدر عليه فهذا ليس إسرافا في حقه، وإن كان غير موسر ثم تجاوز الحد في إنفاقه على المباحات فهذا بلا شك مسرف مبذر. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: ولا تنفق نفقة يقول الناس إنك أسرفت فيها. وقال القرطبي: من أنفق ماله في الشهوات زائدة على قدر الحاجة وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر. وهذه السائلة إن كانت قادرة موسرة واشترت 4 عباءات لغرض مباح لا على سبيل الخيلاء فليست مبذرة إن شاء الله، كما في الحديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. هذا والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الكذب لإخفاء صيام التطوع خوفا من الرياء؟ لا يجوز، وعلى الإنسان أن يستقيم على شرع الله عز وجل، والغاية لا تبرر الوسيلة. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل تقول: دائما أشك في وضوئي، وكلما لمست جدار المرحاض أرجع فأغسل جسمي وملابسي، وهذا الوسواس جعلني أبدو كالمجنونة، فماذا أفعل؟ نسأل الله عز وجل أن يعافيها ويشفيها من هذا الوسواس وكل مرضى المسلمين، ونصحها أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم نصحها بعدم الالتفات للوسواس، أي توضئي ثم امضي ولا تلتفتي، فهذا إبليس هو الذي يوسوس للإنسان حتى تثقل عليه العبادات فيصيبه الهم لما يحضر وقت الصلاة، ومع مرور الزمن يصبح كارها للعبادات والعياذ بالله. لذلك لا بد من العلم والتسلح به مع التوكل، فهذا حقيقة هو الدواء للوسواس، العلم مع التوكل، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وننصح هذه الأخت السائلة بكتاب ذم الموسوسين لابن قدامة المقدسي، ففيه إن شاء الله غنية وكفاية. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن حديث: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة اليهودي، فكيف الجمع بينه وبين ما يجب علينا من معاداة الكفار وبغضهم وعدم التعامل معهم؟ أولا، الأخت السائلة قالت في السؤال أنه يجب علينا عدم التعامل معهم، أي مع الكفار، وهذه الجملة ليست على إطلاقها، خاصة كما ورد في السؤال من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت درعه مرهونة عند يهودي، فكيف إذن ذكرت الأخت أنه يجب عدم التعامل معهم مطلقا؟ فهذه الجملة ليست على إطلاقها. ثانيا، إن معاداة الكفار فرض على كل مسلم، والعداوة هي البراءة من الكفار وكرههم، وأن يقطع معهم وشائج المحبة والمودة وكل الوسائل التي توصل لمحبتهم. ولا شك أن شعب العداوة كثيرة، منها عدم التشبه بهم، ومنها عدم تعظيمهم، وعدم تصديرهم في المجالس، وعدم إفساح الطريق لهم، وعدم الترحم عليهم، وعدم مشاركتهم بأعيادهم، وعدم مصاحبة الكافر واتخاذه صديقا، ونحو ذلك من الشعب. وهنا يكون السؤال الذي يسأله كثير من الإخوة: هل نصرح بالعداوة ونجهر بها لكل الكفار؟ فنقول: أولا، ثمة فرق بين وجود العداوة في القلب وبين الجهر بها والتصريح بها، فلكل واحد منهما حكم مختلف. فأما وجود العداوة في القلب فهذا واجب على كل مسلم أن يعادي في قلبه كل كافر، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما التصريح بهذه العداوة والجهر بها فنقول إن إظهار العداوة لا تشمل جميع الكفار، وهذا مثل المؤلفة قلوبهم، أو مثل من يدعى للإسلام ابتداء، وكذا مثل الكافر المسالم الذمي الذي لا يظهر العداوة للحق وأهله، لكن مع وجوب وجود تلك العداوة في القلب. لذلك فهؤلاء الكفار المسالمون الذميون ليس هناك ما يمنع من التعامل معهم من بيع وشراء وتجارة وما شابه ذلك. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشترون ويبيعون من الكفار، فالأمر ليس فيه تعارض أو تناقض. أما الكفار المعاندون المصرون على كفرهم، وكذا الكفار المحاربون، فهؤلاء بلا شك يجب إظهار العداوة لهم والبراءة منهم وإبداؤها والجهر بها واعتزالهم واعتزال مجالسهم. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا وشكر الله وسعيكم.